الجرى. لو شايف انك مش ليا قول انا مش ليا. انت تمليت تيجي عليا وانا بجرح فيك. انت تمليت تجرح فيا وانا بجرح فيك. قرب هات عينك في عينيا ايه اللي جرى. لو شايف انك مش ليا قول انا مش ليا. عالحال ده الايام هتعدي تبقى لوحدك وابقى لوحدي. لا هناخد مع بعض وندي ولا هيكون في بينا كلام. يوم ورا يوم هنسي بعضينا ولا في حد هيبكي علينا.